بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. قال تعالى: ولئن لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون أي تعبدون من دون الله أي الأصنام، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر، لا، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لا. وفي بقراءة بالإضافة فيهما، هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أن يثق الواثقون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي حالتكم، إني عامل على حالتي فسوف تعلمون. من موصولة مفعول العلم، يأتيه عذاب يخزيه، ويحل أن ينزل عليه عذاب مقيم دائم هو عذاب النار، وقد أخزاهم الله تعالى ببدر. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، متعلق بأنزل، فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. فتخبرهم على الهدى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى التي لم تمت في منامها أي يتوفاها وقت النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي إلى وقت موتها. والمرسلة نفس التمييز، تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس. إن في ذلك المذكور لآيات أي لدلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث. وقريش لم يتفكروا في ذلك، أم بل اتخذوا من دون الله أي الأصنام آلهة شفعاء عند الله بزعمهم. قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها، ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك، لا. قل لله الشفاعة جميعا أي هو مختص بها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده أي دون آلهته مشمأزت أي نفرت وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون. قل اللهم بمعنى يا الله فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، اهدني لما اختلف فيه من الحق. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. أعاذنا الله من ذلك. وبدأ أي ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي يظنون. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. فإذا مس الإنسان أي جنس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه أعطيناه نعمة أي إنعاما منا قال إنما أوتيت على علم من الله بأني له أهل. بل هي أي القولة فتنة بلية يبتلى بها العبد ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل استدراج وامتحان. قد قالها الذين من قبلهم من الأمم كقارون وقومه الراضين بها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاؤها. والذين ظلموا من هؤلاء أي قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أي بفائتين عذابنا. فقحطوا 7 سنين ثم وسع عليهم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق أي يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر أي يضيقه لمن يشاء ابتلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بكسر النون لا تقنطوا بفتحها وقرئ بضمها أي لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا أن يرجعوا إلى ربكم وأسلموا أي أخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب. ثم لا تنصرون بمنعه إن لم تتوبوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم هو القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي قبل إتيانه بوقته. بادروا قبل أن تقول نفس يا حسرة. أصله يا حسرتي أي يا ندامتي على ما فرطت في جنب الله أي طاعته. وإن مخففة من الثقيلة أي وإني كنت لمن الساخرين بدينه وكتابه. أو تقول لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المتقين أي عذابا. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين المؤمنين. فيقال له من قبل الله بلى قد جاءتك آياتي أي القرآن وهي سبب الهداية فكذبت بها واستكبرت أي تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى أي مأوى للمتكبرين عن الإيمان. بلى وينجي الله من جهنم الذين اتقوا الشرك بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل متصرف فيه كيف يشاء له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما. والذين كفروا بآيات الله أي القرآن أولئك هم الخاسرون، متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا إلى آخره، وما بينهما اعتراض. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي غير منصوب بأعبد المعمول لتأمروني بنون واحدة وبنونين لإدغام وفكر، تأمروني ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، والله لئن أشركت يا محمد فرضا ليحبطن عملك ولتكونن، لئن أشركت يا محمد فرضا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين، أي إنعامه عليك. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره، والأرض جميعا حال أي السبع قبضته أي مقبوضة له أي في ملكه وتصرفه يوم القيامة، والسماوات مطويات مجموعات بيمينه أي بقدرته سبحانه وتعالى عما يشركون معه. ونفخ بالصور أي النفخة الأولى، فصعق أي مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والولدان وغيرهما. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم أي جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون أي ينتظرون ما يفعل بهم، وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربها حين تجلى الله تعالى لفصل القضاء، ووضع الكتاب أي كتاب الأعمال للحساب، وجيء بالنبيين والشهداء أي أمة محمد يشهدون للرسل بالبلاغ، وقضي بينهم بالحق أي العدل وهم لا يظلمون شيئا، ووفيت كل نفس ما عملت أي جزاءه وهو أعلم أي عالم بما يفعلون فلا يحتاج إلى شاهد. وسيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمرا أي جماعات في تفرقة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جواب إذا، وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم أي القرآن وغيره وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، أي لأملأن جهنم الآية، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، مقدرين الخلود فيها فبئس مثوى أي مأوى المتكبرين وهي جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم بلطف إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو فيه للحال لتقدير قد، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم حالا فادخلوها خالدين، مقدرين الخلود فيها. وجواب إذا مقدر أي ادخلوها، وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليه إهانة لهم. وقالوا عطف على دخلوها المقدر، الحمد لله الذي صدقنا وعده أي بالجنة، وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ أي ننزل من الجنة حيث نشاء، لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان. فنعم أجر العاملين أي الجنة. وترى الملائكة حافين حال من حول العرش من كل جانب منه يسبحون حال من ضمير حافين بحمد ربهم ملابسين للحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده. وقضي بينهم أي بين جميع الخلائق بالحق أي العدل، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وقيل الحمد لله رب العالمين. ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة. سورة غافر هي مكية، إلا قوله تعالى الذين يجادلون الآيتين هي 85 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حميم. الله أعلم بمراده منه، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب أي القرآن هو مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه العليم بخلقه غافر الذنب للمؤمنين وقابل التوب لهم، مصدر شديد العقاب للكافرين أي مشدده بالطول أي الإنعام الواسع، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات بإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة لا إله إلا هو. إليه المصير أي المرجع، ما يجادل في آيات الله أي القرآن إلا الذين كفروا من أهل مكة، فلا يغررك تقلبهم في البلاد للمعاش سالمين، فإن عاقبتهم النار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وغيرهما من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا أن يزيلوا به الحق، فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقابي لهم أي هو واقع موقعه. وكذلك حقت كلمة ربك أي لأملأن جهنم الآية على الذين كفروا إنهم أصحاب النار، بدل من كلمة إنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش مبتدأ ومن حوله عطف عليه، يسبحون خبره بحمد ربهم أي ملابسين للحمد أي يقولون سبحان الله وبحمده، ويؤمنون به تعالى أي ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته، ويستغفرون أي للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسع رحمتك أي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك أي دين الإسلام، وقهم عذاب الجحيم أي النار ربنا، وأدخلهم جنات عدن أي إقامة التي وعدتهم، ومن صلح عطف على هم في وأدخلهم أو في وعدتهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم في صنعه. وقيهم السيئات أي عذابها ومن تق السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون من قبل الملائكة وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين أي إماتتين وأحييتنا اثنتين أي إحياءتين لأنهم وكانوا نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث فاعترفنا بذنوبنا أي بكفرنا بالبعث فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل أي طريق؟ وجوابهم لا، ذلكم أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم بتوحيده وإن يشرك به يعني يجعل له شريك تؤمنوا تصدقوا بالإشراك فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم سبحانه وتعالى. هو الذي يريكم آياته أي دلائل توحيده وينزل لكم من السماء رزقا أي بالمطر وما يتذكر أي يتعظ إلا من ينيب أي يرجع عن الشرك فادعوا الله أي اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك ولو كره الكافرون إخلاصهم فيه. رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات أو رافع درجات المؤمنين في الجنة ذو العرش أي خالقه يلقي الروح أي الوحي من أمره على قوله أي قوله على من يشاء من عباده لينذر أي يخوف الملقى عليهم أي الناس يوم التلاق بحذف الياء والتلاقي يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها هو يوم القيامة لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه يوم هم بارزون أي خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم ويقوله تعالى ويجيب نفسه سبحانه لله الواحد القهار أي لخلقه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب أي يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة أزف الرحيل أي قرب إذ القلوب ترتفع خوفا لدى أي عند الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم أي محب ولا شفيع يطاع لا مفهوم للوصف إلا شفيع لهم أصلا فما لنا من شافعين أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم يقبلوا. يعلم أي الله خائنة الأعين بمسارقتها النظر إلى محرم وما تخفي الصدور أي القلوب والله يقضي بالحق. والذين يدعون أي يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء والذين تدعون والذين يدعون والذين يدعون من دونه وهم الأصنام لا يقضون بشيء فكيف يكونون شركاء الله فكيف يكونون شركاء لله إن الله هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم وفي قراءة منكم قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فأخذهم الله أي أهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أي عذابا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالمعجزات الظاهرة فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أي برهان بين ظاهر إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا هو ساحر كذاب حاشاه من ذلك فلما جاءهم بالحق أي بالصدق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا أي استبقوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال أي هلاك وقال فرعون ذروني أقتل موسى لأنهم كانوا يكفونه عن قتله وليدع ربه ليمنعه مني إني أخاف أن يبدل دينكم من عبادتكم إياي فتتبعون وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره وفي قراءة أو يظهر في الأرض الفساد وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال وقال موسى عليه السلام لقومه وقد سمع ذلك إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل هو ابن عمه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات أي بالمعجزات الظاهرات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه أي ضرر كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا إن الله لا يهدي من هو مسرف أي مشرك كذاب أي مفتر يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين غالبين حال في الأرض أي أرض مصر فمن ينصرنا من بأس الله أي عذابه إن قتلتم أولياءه إن جاءنا أي لا ناصر لنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي وهو قتل موسى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي طريق الصبر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب مثل ذا بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل بدل من مثل قبله أمثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وما الله يريد ظلما للعباد ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد بحذف الياء وإثباتها يوم التنادي أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك يوم تولون مدبرين عن موقف الحساب إلى النار ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم أي مانع ومن يضلل الله فما له من هاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله.